عز وجلاله وعم نواله لا تحسبن الذين كفروا وكفرت أتقمتها مؤجزين في الأرض بندر الله ميامتون بله أتقمتها ميافتينون لأن كل فائت قد عجزك إيه ملازم نوتال مجازة جدا ملازم ففرق بين الملازمة وبين التسبب وبين التشبيه وبين المجاز السبب ليس مجازا والملازمة ليست مجازا والسبب ليس مجازا والتشبيه ليس مجازا يعني لا سبعنا الذي كفروا مؤجزين كما قال تعالى عن الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا اعترفت الجن بالقدرة على الموت يعني يا ما شاء الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض كان يأتي إذا فنقطعتوا واتعتوا وفلق قبت إن فلقوا من وراء بلاتوا مثلك هنا شلقوا تنفذين يجب أن تدرسوا آية له لا تنفذون إلا بسلطان ولذلك يوم القيامة شيطان وششال حين يشتد الخد ويتفاقم القرب لأن عمل طالب له فتردهم الملائكة بمكان أمين هذه جدبة دبوا من السواء الجوال سبحان الله قيامة كان ما بلتها حتى إبليس أنقذون يا وضعات قال أهنا لك ما رين ظنين ولكن لا ولا تهين مناف ثم قال جل وعلا لا سبحانه كفر مجين سلال بمدر داي يعني ياسكننا بلا التقمت ياكتنا بلا التقمت أعجز يؤجز إعجازا فهو مؤجز أعجز لازمنا أعجز متعدينا ولذلك مؤجزين ومعاجزين ما إيه مفاعلان مؤجزين بمدر قلت لا من بمدر هذا بل لا بطاعد يا مدر لا يمعلم كمدر أي مطعم يتملك من مثل من الذين يتناكروا ألا زي يسمى بسان والما لا سيد الله ومأواهم النار من نورياته والتقياته مسكت راسي محل إيوائهم مأوى محل الإيواء اسم الزمان ديوره اسم الظرفنا مأوى محل الإيواء محل الإنضمام وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إذ أوى الفتية إلى الكهف أرأيت إذ أوينا إلى الصخر آوى يؤوي إيواء أوى يأوي إلى ذلك مأواهم النار من وريات إسانة للا إذا الله ولا بيس المسيح والله من ملس يجعلنا مهونو من يو كفا أستالله بيس القرار بيس المسير بيس المهاد الآن بيس الزالمين بدلا إلى الله جل وعلا بيس الرفض المرفوض الآن سبحان الله ثم قال سبحانه أهل ودى آداب ومتا توستنك السهيدو ويدو وأدونو ما متو ودى منافقو شم داستسو أهل ثمالسو متا ليلى آداب ثمن لسأهنم دم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سورة آداب يا أيها الذين آمنوا الله منات البوشوي نداء إلهي لأمم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها في جنوبها وسهلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا أيها الذين آمنوا نادر الله منات مؤمنان وشوي ويذكر فيه المؤمنات لأن النساء شقائق الرجال في كثير من الأحكام إلا ما خص الدليل من ذلك من ذلك ليستعزي أسفك ذاته لا ملام الأمر الناس يستأذنكم يستفكداتكم الذين ملكت أيمانكم بقد جيتوا تشاتشوا لباريو تشاتشوا باريو تشاتشهم يستفكدواتكم إنام والذين لم يقول هلوم منكم منكم أين الأحرار هلوم يالد الرسول حسانات أكما الدام أكال متأن يالد الرسول حسانات يستفكدواتكم هلوم من كذي ثلاثة مرسوس وقت لاي يستفكدوا يستفكدوا أيضا إنما الناتشوا من قبل صلاة الفجر كفجر صلاة بفي بعد الوقت آخر الليل ما لهم يقذر جوتش هلوم بايدرسو بقى نفساتون أبوه وهنا تدعون ثيابكم من الظهيرة بقرارا جزي لفساتون من التاول قبت جزي بارد وقت الظهيرة فاسمعين سنتين تسبوا لهم الثورة الأشياء وهنا تظهرون ظهيرة وتجمع على ظهائر عارا نصف النهار حرارة وبطعم ميت أنا بدي فيه هاجرا مبالان ظهيرا مبالان وقت السراب يعلبت مالان يعني نصف النهار ميت تواعيد الله والسراب هو شيء يرى نصف النهار مثل ما إذن عندنا سأل الله وقت ظهيرة لأنها وقت قيلولة وقت استراحة ودخول بيت ونزع ثياب وربما يكون وقت ميل يعني من الرجال إلى النساء وهذا كثير عند العرب والقرآن نزل بلغة العرب وخاطب الله العرب بما تفهم من لغاتها ومن بعد صلاة العشاء كصلاة العشاء بها لا بال لو جزي سوس وقت لاي يجزى باريا للا جزي سيسفكت بيت قبطوني وطاو ديوم دمو سيسفكت باسفكت جدا لهون بس ديجه قبطوني وطاو انتم هنا سيت سوس كزي كين اسفكت انان تيغا ثلاث اوراس سوس يكفتت يقبنات يكفتت جزينات شو أورا لما قلت سبب سلميهود أورات بدوتها قبنا إن بلوتنا أورته قبنا كفتر لما لك يلتزق أورا كفتر قبنا ومن حديث الله مصر أورات وأمن روعات ليس عليكم يلبات ببنانتي ببالي قوش بأهل البيتوش برجالوش ببالي قوش بتلالي قوش بأوات قوش ولا عليهم باهنوتش بملك اليد بمملوكوش بمماليكوشنا كلهم باندرسون جنا وانجل بعده كان نزيق ستاسفك انه بيقام وانجل إلما جن وانجل إلما ستاسفك انه سيقام جزي سيل ستاسفك انه قرر مالتو عال ميكنا توافون عليكم بنانت لهم يشكركم ميزور ميكادمونات بعده كفيلو ستاسفك على بعد توافون عليكم بعضكم على بعد كأنه بدل لي هذا الرجل طوافون عليكم من بعدكم على لما بعدكم طوافون عليكم بعدكم على كثير بكثير الشاج كذلك إهن إن أبرار الله الله يبين لكم الآيات القرآن أنك تسجيقات وجه أبرار الله شوحال والله عليهم حكيم إذا إنجري أو إطانا تتشنا سبيوج يبيت أحرار هون نصحان هنا كما الدام يهل درسوا نجوج هنا مميزوتشم نيلوتشم إذا مراهيك مميز غلام مبالوث النزي أكال مطلن يهال الرسول نجوتشمنا واندوم هنا سيت اندهم دمو ببيت السمياغ لقل واندوم هنا سيت باريا وچو أهل البيت وچن أواجه وچون يبيت وچو عبات وچاتشوننا اندهم دمو لقا وچاتشو زند سوس جيزي سيسفكدو أيقو سوس جيزي أسفكدو أيقو سيسفكدو أيقو كذا وتشجيل سيأسفكده مقباس فمن أمم البلوى الذي بلوت أوافون إقباضه على بعضها أن دنيا يمين كبير صلاة الفجر كبير صلاة الفجر سيوك بارد ولي تنيا إشلال أورا بيهون بساعاتنا ونا سيأسفكد مقباسه هذا قال ربما يقعوا على شيء لا يجوز أن يطلئ عليه ولذلك ورد في الصحيحين أن ابن عمر أنه قال وأخبرتني حفصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل الفجر ركعتين وكانت ساعة لا أدخل فيها إيش فيها إيش إيه حديث الألف فلاسف شوف حديث إن دليل الله تياسية وكان سأل يدخل فيها على رسول الله إيه ما نقل تعالى من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وين تدعون ثيابك من الظهير عند الزيام جزي سيوب السوني فلق بسال سأبع الله فلق زين بعد بسين بك جد بسال يوني شلال يا أبرو بضيت بقى تهال السون ونقوب على بسين بعد بسين بك جد شلال نا سيستقل مقبات إلا بسين سوستنيا دوما من بعد صلاة إشاء كتسجل بوهال إيه على بوسي بيت بعد إشاء كتسجل بوهال عند سيقب وقد لقيت يوما في أرض اليمن أهران من بالكتما كان ما إساهد يهيد البشر دي بس عربون جاء كمشي أستفدوا مقباتي إلا منور إما تبيت المسيان كان مسيط على الدرن وطن يهيد خلاص جانب الإسفلت كاس بارتو آف تنجيطا بقركم جزا سبحان الله إن دنيا قرأي تبيت أي قبان بك كمشي بها لربوش نعم وإن دمو بر كذكو بها وإن كساس إشاء بها بس زي بك في سروب بها يا ولي لا أقر كنو كفتنا وبروك تسلمنا وكفتنا وطن لا هذا ليس من هذا الإسلام هذا وقعها يا أخي تأخركم بك أنتين بيت سيفكر يبيتوش مغبات وصده عندما يجي سماسك مغبات ليلة ويوجه دمو باداو من جزيل سيفكر مغبات ويجيلم بلوم سمندس كادو سيمالو بيتون ايجي سمندس على ياندادو جاهز جاهز لقالي تابين اقول انت على انت انت قابلة وشاريعه وقوينا لان تيجي ايه لذيب عليك الزان ثلاثة عبد النبي عليه السوس إلى ما سفكت فإن عزينا وإلا فرجك فقط جوا على سمندس أبو موسى عندك عمر بن الخطاب هنا وري نسيت كبر بهون برنامج بعد لبس ما توصل في أسفك هذا وعلى هيدا عمر من نسيت على ما سمع صوت عبد الله بن عيسى السماوي كذا ما تشين عمر توصل في أسفك إيه سايف كل شيء من نسكوي إندينا وإندي مرة جامد أن سابا إذا بس أنا من نسأل أخاف يا هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحان الصفح بالأسوا بالعلي وثلاثة وثلاثة جبنا جزيناته ستة فقدة تقوه يبيتوش لهون ليس عليك الزباء بنانتين إلا يعني بمياس فقد واتشو ببيتوش بسيدوشونا بولا جوتشو ولا عليهم باهن بابني جوتشوم هنا بباريا وتشوم جنا وندر وندر بعد كان نزي وجف فقد مكنا لأمو البلوى المشقة تجلب تيسير مبانا قرار وما جعله في الدين من حرج أنا مشقة تجيب تيسي قبته موقعته بطعام مشقة سلاله ليلة لدي ما فقدته وقد يدل انبلو على لذين وبهر راو من آلو إن ليس إننا من الطوافين عليكم والطوافات آل معنى ذلك عموم البلوال تقب على شوية عالك جمة تزور عالك أهون تقام في لك كيف عالك قلت نجاسة ولا كالتا إيش نجاسة عنا في إبال حرج مشقة لي مطعنا ولذلك قال العلماء قال مشقته تجيب تيسير إذا الذي بلوش أوافون عليكم إن بنانت لإن نفسه بعد أوافون عليكم بعدكم على بعض أوافون عليكم هم أوافون عليكم بعضكم في الوشاة على بعض لذان يو بدل لهن بدل جملة من جملة لهن أوافون عليكم وأما بعضكم عليكم لم يلو ما أدرك إمتشو هي مرفوعنا يا مجرورنا إيشي أوافون دمو بعضكم كانوا فائل نادر قائم متن طوافون واو ألا تقبوا فائلنا اسم الفائلنا طوافون بل بلو مبالغة طواف فعال كثير التطواف والتجوال والتشوط ماذا ذوا يرزدان سيقة المبالغة يا سيقة المبالغة دمو يفعل يعمل عملا فائل كما قال ابن مالك مفعال فعال أو مفعال أو فؤول بكثرة عن فائل بديل ويستهق ما له من عمله وفي فائلك ألا ذا وفائل لا أوافون اسم الفائلنا يعني اسم الفائلنا يعمل عمل السر يرفع الفائلنا وأورث الأوان عليكم جار مجرور فعليك توافون بعضكم إما بذل بعد لهن لا تواف وإما مستعنفة نقر قد كرب مهونون على بعد نرسل نفسي قبالي وطعال سلالتي هل كده أفقد بيبار مشاك أنا برنا مشاك آل كده سلالة كسوس كده وجه ما أفقدو كده يهون بات شوم ذاك بك كذا يبين لكم آيات إن إهن دبر الله سهلو يقول أنا دبر دبر الله تذاك بالله سؤال يا لا وقات انتتاوك ورسات انتتاوسو يا الله أوامر حتى تعرفوا شرعه أوامره وأحكامه وتقبلوه وتعمل به والله عليم حكيم عليم أوامرنا حكيم إبابا إنا رونا أيوه شوف الإسلام يا أمة الإسلام هذه آدابنا لا جزيل ثلاث مرات لا بوتاو لا ما تفقدوا أيضا لا بوتاو ثلاث مرات سوس كذي بسوس وقت العيم على إيه وقرد درد يعني إيش من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون الثياب من الظهيرة يعني ومن بعد صلاة العشاء وذكر العشاء صلاة العشاء وترتوتا ولذلك أتمام ما ذكرهن ميلوال وهي في كتاب الله الإشاءنا وجاءوا أباهم عشاء يبكرون بلوال إذا نجدي أو صلاة العشاء أتمام ما ذكر الشدة ظلمة ثلث الليل جلليتون أن لسوستنيا إلا ما هم أنكروا أتما إبنسان صلاة النبي تعطوه فتحها يا إبنسان زهر عند استواء الشمس في وسط السماء كبيد السماء أسرة النش ذكر ستيل مغرب بمقباطها صبح دمو لموتات هنا فجد الصادق أرارا ستليك إشاء وقت الأولى دمو أول وقت فجر يعني شفق الأحمر هي بقية ضوء الشمس في قبان አራት ሰዓት ላይ ሸፈቀል አብያዱና ሸፈቀል አስፈሩ ከገባ በኋላ ኦሪጅናል ለሊት ምን ጊዜ ነው አሀ የሌለችበት አራት ሰዓት ለዚህ ሰላተል ኢሻ አራት ሰዓት ለተመረጠው እነው ለወቅቱ ለውላ አን ሹቃላ ኡመቲ يعني لا يزال ذكر ما اجل العشاء الى ثلث الليل يلال وانا وقت صلاه العشاء يعني اربع ساعات اكبادي نو يلال امتي تشغرى بايبال وانا ساعات ايه نو يلال بل ذا بعض لما اربع ساعات يتشال يميلوا متوسنوا لما اوتش قالوا يلال انجدياو وقتها نصف الليل ايش اوسط نو كذا بقى يالفو وقال ابن حجر مرجع منهم إلم ثلاثة إشاء كنسفة الليلة ثالثة الليلة لما لا تعالى وأما ما استدل به الجمهور من حديث مسلم ليس في الصلاة تفريط ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت آخر فيه يسبهين ميزال في الذي عند صلاة وقته عند وقته قطع إسكمي متعنا عند الزاكر يسبه صلاة زور إسكمي جبان عيد الله ታይቆታችሁ በኋላ አለ ልጅ ነው ይሄ ይመልሰዋል አርጃል አቋል የሰላተ ኢሻ ወቅቱ ኢላ ልጅ ላይ ነው وهذه الاهطاش المبتدئه في كتابي فضائل وهذه بمثله الوهاب تزعم ان صلاه العشاء يخرج وقتها بالنسبه لي نبي وهذه انا شو ماله ما دروا انهم يتجرؤون نحن نقول بما قال الرسول هذه دليلا صريحا ناسخا او مقيدا او مخصصا ابن حجر من جدي وهذه هنا قال انه النسيب بتاع ابن حجر شفت كيف اذا ثلاث الليل ثلاث عشاء الى نصف الليل كذا قال يا جمعه جمهور الفقهاء بيقولوا افضل الوقت اسكنسف الليل كذا يا كبير كبير غبان لا نظر جد ارجح الاقوال ثلاث عشاء وقت الى نصف الليل ايه محدثو حديث قرطان دي بزوج بهذه المساله لا قنات يلباتهم منو اغواو انت كارك نو ثم قال جل وهو اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذا يبين لكم اياتي والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال قدم لم يبلغوا الحلم نبل حلم الدرسوا اهون واذا بلغ الاطفال جمع طفلين كتولد ثم يخرجكم طفلا كتولد اسكياو حلم درس طفل يالونا الله جل وعلا قل لي لام تري الله طفل لوثال غلام لوثال ياتي لوثال مراهق لوثال كذا بهالا يا غلام يبال يقتلال كذا شاب يبالال درجه نو حلم مالك حلم اي وقت الاحتلام بلوغ مالك لانه يحصل بالاحتلام عند احد علامات البلوغ احتلام سلهونا حلم بلوال ياو عند باذن اسرع منس عند جمهور العلماء وعند ابي حنيفه 38 ذلك بهيغوا 38 هلال مساله هكراچي ليلو مني كوطاو كذا 9 10 مت بهالا وين دمو يعني ايش احتلام كهونا وين دمو انبات الشعير خشن حول الفرج ده اشار الان انا بقله كهونا ايه لهلوم نو ويس لأولاد الكفار نو شافية والأولاد الكفار وإن باتوا الشعر الخشيني حول الفرد يعني شعرا أنا ما بك ألف علامة للبلوغ في أولاد الكفار لأن الإمام النووي شافي يوج لأنه يوجد أمو أيضا أيضا يعني الذي بلو أردت على النبي يوم قريزة فكان من أنبت قتل وما لم ينبت لم يقتل وكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيل آلة فأبرق هذه معلتنا اذن يا هلوم عند بمن من يبطق رتن 15 سنه بمول مرا ثلاثه يعني ايه شعر انا بما بقل كل بيغنال بلو بيبالو انجدي ياو لا يسمع بعد الاحتلام ولا سمعت من الى الليل يعني رسل قال عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون يفيق وعن الصغير حتى يبلغ حتى يحتلم قولوا كذا ولا اتقي تعلق له جميع احكام الشريعه بقى التكليفيه كله تكليفيه واما احكام الوضعيه ايه بريجن المركزه احكام الوضعيه احكام التكليفيه تكليف كان درسه وهو البلوغ والعقل نو وهو التكليف واما احكام الوضعيه جنايات ايه المركزه والاحكام الوضعيه ربط الاحكام بالاسباب سو كجدلا يكفر كثافه اللبس إذا يبقى ودمه يكفر لال وانجل باين وربتهم على النقص كذا سايقر ولكن ياو تميز ميبالو الزبات المسيح درسناو بسلاك نتازة زبرناو درنا نفئن تكمنا قداتين بكثير ياو قبرناو سنة تميز كذا سنة المراهق أي سؤال كثيرنا تميز جمرو إسكبنو قال مراهق قولي وين بار قولي بار بين هذا راجي تمينو جنبو انتلو كوبري كوبري مالت ياو يقول مسك الربا مالت نعم وإذا بلغ الأسفار منكم الهلومة فليستعذي النسوس يسفقدوا كما استعذن الذين من قبل يمكن نسوس في نبرود أبالي قوتشوا النسوس إن دا سفقدوا مالا بدنا توجد من كذين بيسي قو فتشا بسوس كذين فتشا إيدا إيه سايب علي قوفيد ونبرا وقت لاي بسوس كذين فتشا ساسل أي قوة بارا ليلا كذين يسفقدوا مالت يبالغوا كونا من جذب بس يقرأ فكبات الناس وتشجعه ونذنبه كما سأذنين كذلك أي مثل ذلك التبيين والتكرير يبين الله لكم آيات أبرار الله تعالى والله عليم حكيم أواكنا يبين شوف من أجل علمه إيش أمر بهذا ولأجل حكمته شرع هذا سبحان الله عليم في أعمال وقلوب عباده حكيم في صنعه عليم في عباده بأحوال عباده يا مني ما وردنا اهتمام عام بهلم مني يرجع بظاهرهم كهونا بق مني ما وردنا اهتمام اصلا يا ابو كده ساي سيبال لينا ودا شباب الناس اللي خارجبا اهتمام سلام اي بزابط نو بزي تبعك فساش كليل ليه دبر البال لكو فساش كليل وانو من ينزل مهونا سو منامو ما من جزين يهونا رسو يمنامو بتشاهد الله اهون ببذات بمنام سلم يوتارا معرفنا ثم قال جل وعلا ايه هل مدمو من الهل من الشيطان لذيبرو بانبياءوش هل ليه دبار سو لمن شيطان سلم عيشو مباتشو كان رسول يسلم جنوبا من جماع اهلي وغير اهتلامي باهتلام سو الاهتلام انبياءوش هل دباتشو لمن لأن الشيطان ليس له سبيل عليهم حتى يؤدي بهم إلى الاحتلام من يستقل آدابنا وكونا مفتد على مفتد يستقل دعاك إيه آدابنا إيشان الله شبكونا شريعه سلينيان مبتكمي نقرن الله إيشان إيشان الله مبتكم الناس كفر الله مبتكم أسكفر لنا الله وهو أعلم بنا منا من المشارع السؤال أكو ثلاث وقت أستقدو جدنا وأمرنا ليه استأذنكم يا أمرنا ليه استأذن يا أستقدو الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم هي أمرنا إذا زل بين أمرنا ثلاث جذي كان ذي بتشونه من جذي ما أستقدا إن الذي بسوس كذا كذوت وليس عليهم جناهم بعضهن بدوا إن الذين هلم كدرسوا عند النزاع سيستقل من جزين بيت مبارين ينعو في إباهات الكوية لم تسريو لو أباها الرجل بيته لكل تارك وآت كلهم سيستقل إقبابين خالف الشرع حكمة وعلا إنما جئر الاستئذار من أجل بسر مان بلو كونا سيكار ميدا نظر إلم الله سيكال الله مطانا مطانا قلوك الله أجرنا مطانا ناس فقد أهلبت بيسي زبابا فليستعذنوا شوف وإذا بلغ الأطفال كنا أنت يهون أحرار لجوش أقيم الدام كدرسوا فليستعذنوا اتزام النار قو ياسفكي كما استعذن الذين من قبل وما قال المؤمن ولا إذا قتل الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيارة بالشيء قلت يا يعني بارياو تبدوها يا بارياو كل ليس الذي تعدلنا وأما لله من قباسة وكما دام درسه كهونا كل ما دخل وخرج وأي سكالين يسلم ما دام لم ينسى يسلم من دار الله كذلك بين الله ما قطع يا سقطع بيسال لا قطع بيسال أنت مالك يا شيخ قطع أنت حاجتك قبل الناس أم يعني قبول الشرع إن يا شريعة يا متى بقول سالين يبجع أنت عند الجبات تو بهون باهي لسه تمام كسيرة كبدا يا لا وقول نعكر ما كل نعكر كبدا ونوله سيرة كبدا وين أنت بقول منا يا منا يا من أدارة؟ ما أنا أدارة؟ من أدارة؟ أدارة ما أنا أدارة؟ بيتو يا بالبي يا باتو؟ إيه لا لا دمو؟ إيه أباهونو كذي الله يجيل سامع تارم؟ بيت يا باتنا؟ أنت يا باتي بيت إن دراسة ثر ثر ثر دبتة يوت الله نو إنجي يا باتي نبرنا ما يانتي نبرنا إيه بار أباس أستطعم؟ يا دور كبر فورا أنتي ما تأسيس؟ لذينو؟ سيمو في فرصة على دبور سبان نبري نبرس دركة سبان نبري من نف هو أرى جدي أتقدر بعده من دم السنان كراو إيه هو ما كمل هذا كي سنان كراو يا من نف نف ما أنت كابوس كوداو يدي نف سيد الله اللي قبته سيدا ما تبغى نوتا نف لا يدوم انت فانا يدوم دلزال دلز فتري يدل لي على الله أون يا نف مسألة مسألة جدا يدل بلوك كذا الرسول يا أسفكدو لجوتشو أهراروتشو ما مركت إيمانهم سوس جزي بيتشا يا أسفكدو إيه أوراس ثلاث أوراس إيه قبنا جزي نو بس عند سو كبار بيت بعند بس هني أبى سار ما نمسو ليجوم نفسنا وقى ما نمسو ليجابا ليا أنت اللي أي شال ميا يمكار ونجنا رام سويو يعني ميا ينو بيا كفا ونجني إلا بس إيه أنت مالك وإذا بقى فاهم يقولوا فلسطين كم سر الذي منكم تشكل الوقت يا أخي كذلك يبين لكم آياته والله عليم ثم قال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستثنين خير له والله سميع عليم والقواعد من النساء جمع قاعدة كهيد يا بقات آيسا مال خليل تسنه لتشو هيد كما يدعى بقات وده أمسا حدو أمسا ولتو استثنسا إلى اللي بقى سيتوج بقى عجوزا لهم بسان بذلك ما يفلق هذا الساعات ما من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا نكاح ما يكجل يا قوم ما يفلق شهوة اللي الدات أجايزوت ما لسنا فإستمتاع تقومتو كشهوة انزل سلهون وشما قلتو هيد كما يفلق وانزل الناس ما يكجل هاتشو يهونوت وانزل ما يكجل ما يكجل يا سيتوج دم إذ ما يفلقش كدفع بار رقبا ينوراتشو خامسة ودس نساك هون رقبا ينوراتو لو انزل ينورو بشلام يابا اندوتا سنتو بايهون رقبا ومال አንዳንዱ ምንም ይተውጣፍ ነው ሊቢስ ይችላል ይሄ ናዚር ነው የወንዱ ረግባ ብዙም አይቀንሰው በተወሰነ ፐርሰንት ሴቶች ግን ተወሰነ ከከፉ በኋላ ፍላጎት ረግባ አይኖራቸው ይሄን እስላም ተናገረው ቁርአን ከተናገረው ሳይዜ ካይወባ ከሸይጣን ድብሩን ከማያውቅ አይደለም የመጣው ከረብ العالمين مالك السماوات والارض والقواعد من النساء اجائز الله في قعدنا عن الكتاب وان هيدي لكبر سنهن التي لا شهوة لهن في الرجال ولا شهوة للرجال فيهن يهونوت ألا لا يجلكان ما يكجلوت تسرين فليس لهن جناهن وانجل اللباتو أن يضعن ثيابهن لبتاتو ذكريا دربو وانجل اللباتو غير متبرجات بزينة بقيت يارتك ونجاجو زينات شو تبريج على درقو سيهونو قل وان يستاثرنا خير له نقل قل بيكنا النبو النفس نشال الله تشعر والله سميع عليم الله سوش مينو سنو لا يسابر عليم بنياتي لم يجن دبي سارة رسولش لسنقول ان دمياج لشر بلو نقاب ان دمي قصر لشر بلو نقاب ان دمي عدر ربما اتسنا لبسا دمو لهون تنقول بلا ان دمي قصر ترو الله انفرطا شريان دم تريسا قلوا يا قال ميشتوز نقر يسامال بقى اي سماني اتبال اتبال اتبال يا يال كاسي سورا لا تبل قط ليله تنكساك تكبابا زور ملكلا ولكن من سال ارجلك فريق جناحون ان يضعن ثيابهن يعني ان يرسينا حجاب التي تاتوا بالشان ذك ما في تاتوا بكرانا بقواعدوس اي وجبهم نو غير متبرجات بزينه يتقراون زيناتهن غير متظاهرات بزينه يتقرا زيناتهن زينا يا تبرج بعد إشارة ما اسمها سينا هنا برو تبرج تبرج لنجا آمنا بس في تني جبانا بس الزيلة خاصة نقدية خاصة في توا مغلط لا أجوزا وبيشان تفرق دو ليلا تقرؤان أنقطوان دارتوان ليلا سونتوان بقول ما شفنا إن قال لنا في توا بيشان እንግዲህ ከዚህ መፍሁም ስንሄድ ወጣቶቹ ያገራሉት ወከና የባሰ ምክንያቱም ሊአነ አጥማ አርጃል ይክሰሩ فيهن لان الانظار تلتفت اليهن لان الرجال يفتنون بهن غير متورجات بالزينة وان يستعذبن خير واستعفافهن خير لهن اسم مؤول يثار صريح يدلنا مبتدا وجمله وجمله ان ما ذكرت تاكيد مصدر مبتدا وتكرير وتعبيره واستعفافهن خير لهن ويستعذبن الافاله شوف افاله ويستعذبن الافاته ايش والهشمه والهياء والادب بستر وجوههن خير الشارات شارع شوف لان ذي الله لفقد الله سو مكان ابو الشارع يقولون الله يا لو تادا لو طاطون اندتنوا يا باسنوا مامن اذ مامن لا تقف الا ولا مامن ساجد الا ولاها لا قطع الى يودكش يونس نغر كله يا نسات اتاطان اذن اجزان بتون اندذا اجزا رجال يدور ذلك الجلاد الاسلام وكما قال الشاعر وخلوه الرجل لن تجوز بالاجنبيه ولو اجوزا رجل باجنبيه ما قال ايتالم ولو اجوزيتنا سيتنا شيطان او سيت سفرال بيتنياو يفتنا يعني سلفو جزيل من قالوا اني بوزو بالرجريتا بيوردو يتبامن الله لكن بسيت زنجيه سوداء مشبوحه አደረ ያስቀምጡብኝ አደረታን አልቀበልም በሴት ሲ በሴት አይታም ምናልባት ወይ ጃይሽ ሸሪዓን አላወቀ ወይም ራስ ተማመን በምን ተማመን አለ ፍርማሌታ ለኢብሊስ አይመጣም ላትስፈከር ወይም ጃሂል ካለ በስተቀር በሴት ምንም ፈተና አይመጣም ማለት አቡ ሁረይራ በበስተ ኢልጂን አላህ ኢኒ አኡዙ ቢከ ሚነ ዚና ይነበረ وقال بعض السلف يعني ما من شيء اخوف عندي من النساء سبحان الله كم ناس قتلوا بالنساء وكم بل ايضا لم بناء مسرات الشهوة كفر ما درسها حكي ان رجلا بمثل كان يؤذن دائما ويوم من الايام خرج للاذان وسئد المنارة فبينما هو يسعد رأى من تحته جارية جميلة وهي نصرانية فولي بها في تلك اللحظة بس بل سيتيا تمسد انجدي استان لما بجيت هنا غير ما ناقل جمر اباتي ايديرهم ايديرلهم انين ياو حيمانتين قال تكبر انت مسلم اني نصرانيه انا قالت نعوذ بالله حيمانتك بياله بلو ودسه يورد يال ورده ودقنا موت نعوذ بالله من سوء الخاتمه يا اله الاولين والاخرين احسن خاتمتنا الله احسن خاتمتنا واخرتنا لا نال المطلوب ولا سلم من المرهوب ومثل هذا عبد الرحيم يبال نبر الى بدر وسلام بسابو الجمع رومن مسابعات اكبر حصار ارغون لا توسط ورات قيتوا له فبينما هم كذلك اذ راى امراه من بعيد بينها وبينه بحر الله فلما راى البحر يتمسط هل اليك من سبيل الا قالت لا حتى تكفر بمحمد اعوذ بالله مما قالته وقيل له كفر ابو محمد نعوذ بالله من ذلك ودسا تتقى كسا تجمر فرأوا المسلمون وعليه اثرت الكفر وظلمته وغبرته ايوت يا عبد الرحيم ما فعل صلاه ما فعل صلاتك وما فعل الزكاه وما فعل حجك وما فعل القران عبد الرحيم صلاه من هنا زكاه من هنا حج من هنا كذلك كافر كفر كسا تجمر من مطاب وما القران من هو القران حافظ نبر اذا فكانه فقال في ذله في حمأة الذل انسيت ما معي الا ايتان وهما المعنيان لقوله تعالى ربما يود الذين كفروا كانوا مسلمين ذره ياكل يتمتع ولما سوف يعلمون سبحان الله صدر حفظ القران عاد يعبد الثلبان نعوذ بالله من الخذلان ومن النار ومن موجبات النار يا اخي هذا كان ويستغفر خير لهن والله سميع عليم الله سميع او عليم او لذي يسمعها من عند بيت ربنا يا ايها الذين بتيت ان الله يفعل شيئا في الارض ولا في السماء فمن علم وايقن ان الله يسمعه كل ما يقول ويراه في كل حاله لا يصدر منه فعل إلا ما يرضي الرب ولا يصدر منه قول إلا ما يرضى به ربه. ثم قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتك أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم خالات أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مالكم مفاتيح أو صديقكم ليس عليكم جنان أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله بركة طيبة كذا يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول جل وعلا ليس على الأعمى بعين ثبور إلا من على الله حرج وانجليل ولا على الأعرج باقر ورحى أنكاسا حرج وانجليل من ولا على المريض ببشتانيا يلم حرج وانجليل بمن من بعد ما أدرك في أدب الجهاد جهاد بعد ما أدرك وانجليل باتهم وانضموا أعرجوا مهيدا ما يشلون نقر هيدا أسراف ما وانجليل باتهم أعماو جهاد المسلمين كذلك بأينه يا لا يوبهون ونذر تضيعتنا فينا وانجل يلبتنا إلى يا أنجلي ليس ما أرجع ولا أرمي على جلاد بسورة الفصل هذه سورة النور لا كذلك في سورة ريش يعني توبة مردان النكرة ليس على ما أرجع ولا أرجع هرج ولا على مريض أصحاب الأعذار ما لهم وزال ليس هرج وانجل من جهاد بعد ما درجته ليلام ليلة واجب هونا نقر مسرات ما يشلوت هونا بعين بمايات يعني ملكات بهونا نقر مسكر باي مسكر أعماو سويو بسكر نياوكو قال هونا على يمنا وانجل اللبت هونا نقر بيسا من سويو قال ايو مسكر لا يجب يسال ما يكأيال اسكا هونا درس مالا كذلك ميمراو خليل وقت مينقرو خليل مؤذن باهون وانجل اللبت وذلك كان مكتوب أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت كذلك الجهاد يجب بطه إيمان النفس ما مسفرت لا إشلا نجرجل قبلهم أسعي صوت من أستجد كورة شجر لهم أعمام بهون أستجد الذي بلون نبيه عبد الله إن أم مكتوم حق صوت نفر مال وما قول جل وعلا ولا سيد أعمى أعمى والبصير أمي له عمل قلبنا عمل بصر أيضا مسيقى عين صحيحون يلب عيننا وزال أيضا قصوا مالك الأعمى أخشى والبصير أجنب مالك أين سورون يوسف وسونا قال إلّم بصلاة كشوع عن يان أيام تلقي كشيك عين وما يسمع بصيروا دم نجاسة تناك كاسلة ذي أفكون نار ولا أنا أرجع رجل أو جهاد مهيل بأرجع يوجبهم مروت دم مروت بعد جمع عمرة بين سوا مرو مروت على السنة أنا يوجب بتم كسبلو هيدا لكن كسبلو بشارو لكن كسا كسا وين بريلا بذي بقاري وين هم هيدا لبب بتواف رمل أو أعرج أي شيء لم يكبد وعاد بس إلا بتواجهه بني لو سنانه بني لما له ولا المريض أو المريض بدون غير أدري هون هل ثوم يوجب المريض كهونا حج يوجب بتم بتأم ما هيد ما يصير كهونا كذا جهاد يوجب بتم مريض كهونا كذا جماعة صلاة ما هيد ما يستقروا كون يوجب بتم جماعة ما هيد يوجب بتم بل صلاة قوم مسجد يوجب قوم مسجد هل شالك من كسبين هونا يا بمر الإسلام يقول إذن الشريعان مكناتوش قالوا ذنبلو تزادي أزيجالو أوك ألاو شارك أسرع ديالو ميبانا قريلا شكروش ناس طاولات لأن الشريعة أرحم الراهمين ولا على أنفس من أستاتو بنان برثبرتاتو أن تأخذوا من خبيثو استاتو بمبلاغ برثبرتاتو انجلي لباتو أولوت أبا كاباتو استاتو بيت بمبلاغ أولوت أمات فناتو استاتو بيت بمبلاغ أولوت إخوانكو وندمو استاتو بيت بمبلاغ أولوت أخواتك أهيتو استاتو بيت بمبلاغ أولوت أمان كابوتو كوندمو كاباتو استاتو وندمو بيت بمبلاغ أولوت أماتكم كاباتو استاتو إيتو شكاكتو استاتو بيت بمبلاغ أولوت أخواركم كشوما قوتاتو بيت بمبلاغ أولوت خالاتكم كشوما كستو شاتشو بيتوش بمبلاغ أو ما ملكت مفاتيحه قلفنا ملكاتشو كهونا ككازناتشو وندمو وعلاقنا كوستاتشو أو صديقكم كوادنيو شاتشو بيت بمبلاغ وانجلين لمن ليس عليكم جناحهن وانجلي لو أن تأكلوا جميعا أنتم لا بمبلات أو أشتاط ربتنا سمو مبلات لكن أنتم دروا من دنو أعماون سيبلوا أياي منا إني بزوء نصال له السوء سلم أياي تمشني شبلا يقول له بلو يتحرج نبا يا شكري الله أبراهيم على بيتة بقرة بيتبرو بيتة بيت جن هي مالت وانجلي إلا مالته لا ينافي يعني إيش عدم الأفضلية أفضلنتني إلا ما ذاتي لازم بلو إجتني على طعام دوبارة خلفهم بلو النبي ستبرو فباسه بركة يوم الله شعري هي أصل الجواز ففرقهم بين أصل الجواز والأفضلية يعني يا ودرو هي وليت أنا برا كذا أدنى شاطر قا قبتو مبرا لكن هذا يسوق كونجنو سيد بارك يدي فمن ملك إيشار من ليتا نبر أبا شو ماله ناو كبيتو شا كبيتو هذيو شاچو بيتو كاباتو شاچو كناتو شاچو كديمو شاچو كنا ذكر الله شو بيت بيت بارو شجرة لهم وين دابو اسم بمتابك يس متاباتو كهونو بيت أو مال مفاتيحه يعني يا أبو تادمو زال كهونو مثال كازن على في كهونا درجة على في كهونا كذا درجته السوق الفون يا جنان كنا وان شرون يزال يعني سايق اسم بزال من متاب كون دهونيتا شجرة لهم بإذنه يوقفن دي مرافقنا وصل يأتي موجين نبرت رافقنا وصل ده إن شاء الله كبابونو إلى سرا خليل لهم على سنهم كبعد النجوم ساتو ولا جيون وانجيل لهم سبعة سبعة بيتا سبعة سبعة بيتا شجرة فإذا هذا خلته بيوتان تعرو جارك نبتين يوم نبيت كذا بيت عشرة ما لنا فسلم على أنفسكم برسبة ببيت سبعة على أهل وقيل بيوتان سبعة لنبت بيت كذا باتو ولا ساتو بيت سبعة نبت كذا باتو السلام علينا ولا إبادة الله والسلام علينا من ربنا بلو إقبال الله سبيل ولا أنفسكم ببيت سبعة السلام عليكم برو سيدقبا قد باي هونو مجمرة لا تدعو بيوتان غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأنسوا فهي تامن إلك الله زنده ولي أكبروه السلام طلبي السلام دعاء نو مباركة بروك نبيه السلام تا شيئنا برر لبي سبو بركان لبي سبو اندي الزقاء جماد رك بذكر مقباس طيبة مر لذي بلو يا أبونا إذا دكت على أهلك فسلم على أهلك تكون فهي تكون بركة فهي وبركة طيبة على عليك وعلى أهل بيتك وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بيت الجبال صعب بلا جبال أنا وصلت بلا جبال يا أخي القرقسنة القرقسنة السلام عليكم ورحمة الله في الجبال من هذا بقيت فكر قبضة نستطعكنا هنا من هذا يمكن تجلال وأما في الوضع عبد السيد قال السلام عليكم يا أخي أشرح الصدر صدر يا أخي لم يسمون دستان عندهم دستان وثمنان وإيو بركان وأيبنا وتهيانا كبيرو بيس أبو الشاتين بيس أبو الشين لم يتنفقات عليه اللي كذلك بين الله لكم الآيات يعني القرآن آيات وشنه كيقات وشن يا برا الله يتنفق من الله شو حالي زرد الله شراء لكم تاكنو ان تردونا ان تسترون زندلا يا انجديه ايه انجديه عند السبب يتطرق هنا باربيت اسكتلوس كهيدا مسلمنا يعني ما أتفقد جدا يهون من هذا مثلا إني بدأ بيتي أسكتية كيت ما أتفقد وشي قرأي السوقين أتفقد وسلمه إيقبا لينا دمو سويو يهود أن يبيت سترسات شوار جدي جاء الله كتبا سيقبا مسلمو من دنو جدا يهون ما جمرام سوي متاج تزقاش توال لنا يعني جدا يهون من هذا نعم وهكذا يا سويو دمو سيسلم سيمون الناقر ما نسيلوت أنا فلان بل إنجي أنا بيتي لذي جابر مطو أنا سي من أنا أنت مثلاً سن كوني أنا أم هاني أنا أبو ذر يعني أنا أبو هريرة أنا فلان أنا فلان بلوم الناقر على بس حتى سمع برس أسكفي جبريل أي قوت سمع زمانة جبريل وماما قال ماما أورسل إليه قال نعم كفّت الله إيش السبعة تتمارس ما جم إيه أصلاً بمبلاتونا واجبه نجاروش بأمور النفس مكينات لما استاذ ما يتشال نجاروش ولا وندير النفس عند تانا بتش جهادو إذا إيه لذي بلو إطلاق أرجو إيه ناو إنتو مرضاو إن يوم دمو أعماو أعرجو بكثير بشتني على هنا النفس يا أما مفتو عند إنام ما تو مجيب أي بلاب تنش حيلو يكال نساء تنش كم يبلاب إذا سبت إشكال وين جنة والنبي لو سيبت كيلو جزء النام سيبت كيلو جزء سيلو جزء شكري لهم بزي بزي تسامه شكري لهم ليس يجب أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا مجتمعين أو متشتتين متفرقين بتبلو شكري لهم من البعض من قد هنا نقر جل لبتشو بيبالا شكري لهم در ما يقود متسامه كهونا ترون دانت بيبالا كهونا أبرو مبراتو يمر طارق بن الله يقول يبل عندي يا ان الذيبه بغاده بين الذين تجمعنا بين الذين بيت የእንደዚህ ቤቶች መግባት አይቻልም ሲባል ጊዜ የነዚህን ቤት መግባት አይቻልም የሚል ነገር ሲጋት ያድርባቸው ነበር። ለዚህ ቢሮ የነዚህ ቤት ገብታችሁ ቢትበሉ ይሄ ቤት አጅነቢም ሲላል ሆኑ የነሱ ንብረት በሀገሩ የተለመደ ሚፈቅዱ ከሆነ ወይ የነሱን ቤት ገብታችሁ ቢትበሉ እነሱ ጠርተዋችሁ ወይም ዝም ብሎ በገባችሁበት ለሆነ ምክንያት ሄዳችሁበት ቤቶች ይግሪናምን መጀመሪያ ያው እንግዲህ ሳታፈቅዱ አትግቡ አጅነቢ ቤት የሚል ነገር ነበር አይደለም? ያ ሁኔታ ውስጥ እንዳይሉ የነዚህማ ችግር የለም በማለት ነው። ተመጋጀለ ባላ እነብሩ ቢነለዚ አምኑ ቢለ ሙእሚኖች ካሚለ ኢማን አምኑ ቢለ ወሚገለጹ ባላ አመረሱ መላእክት ያም ወዛ ካኑ አላ አምሪ ጃሊ ፈታ ገው ነገር በኹጥባ በኢድ በመሃደራ በጀማዓ በጂሃድ ባሉ ጊዜ ለነዘቡ አይሄዱ ወተስተዚኑ ሳይፈቅዱት አይሄዱ ማይሄው አደባቸው ሲነገታባውት እነለ ተስተዚኑ ነከለው ነገር ሲያፈቅዱ ወላይክ እነ ዘለዚኑ ኡሚኑነ ቢላ ወረሱ አላና በረሱ በትክል አመኑ ነው አንተ ሳይፈቅዱ ማይሄዱ ጂሃድም ከሄዱ ነብዩን ካስፈቀደ መመለስ ይችላል። ለዚህ ብሎ ያ በገዝወታ ከመካ ጃብር እና ዲሙሽዳን አስፈቀዳቸው ፈቀዱለት ወከዛ በገዝወታ ከንደቅ አንድ ሰሃቢ አዲስ ሰሃቢ ብሎ በዲህ ፈቀዱ አስፈቀዳቸው ፈቀዱለት ይላል። ይሄ ይቻላል በጁማ በጂሃድ። ለዚህ ብሎ በጂሃድ በአንዳንድ ምክንያት ወደ ዓለም ይቀሩ ያስፈቅዷቸው ነበር ይፈቅዱላቸው ነበር ማለት ነው። ያኒ አላም ዘነ ነዘተ ዘነ ተዚኑነ ኡላኢከ ለዚና ዩሚኑ ቢላ ወረሱሊ ባለ ወረሱሊ ያኑ ፈጀስታዘ ተፈቀዱ ጋሻሪሂን ለተወሰነ ለጉዳያት ፈአዘ ሊማን ሺእተ ሚንሁም ለፈለከው ፍቀድለት ወስተጅለሁም الله الله ምራት ጠይቅላቸው ቂለ ተነስተኳልም ይላልላ አፈላ አንከ ሊማዚ ተፈተበነ ሰደቁ ወተአለ መልካዚቢ ላስተዚኑ ከለዚኑ ኡሚኑ ቢላ ወለል አኺሪ አንጃዱ በማል ወንፍቲም አንጃዱ በማል ወንፍቲም والله ሊማን ሺእተኪ إنما أستاذنك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبه يترددون لا جاءتوا ما أسفقدوا قدامنا سنسوال من الآلة وكيف ألتنسى فأسفل قدامك أسفقدوا فأعزل من شيء لفلكوا فكاد واستغفر لهم الله لا الفقد أتفقد الله مرجع الله لا جاءوا نبارا من الآلة إن الله غفور رحيم الله مهارينا من دلناو عزاينونا ኦሱ ጂሃድ ላይ ወጡ ይሄ አመነ ይባልቻል ይሄ አመ አብረው ባሉበት የሆነ ቦታ ለጉዳያቸው አንተ ሳትፈቅዱ ማይሄዱት ናቸው ያ ጭራ ጂሃድ ላይ ወጡ ነው ጉዝራለኝ ብለው ያስፈቅዱ። ለዚህ ብለው ሙእሚኖች ጂሃድ ላይ ወጡ ጉዝራለኝ ብለው ያስፈቅዱ ማለት ወይንም ያስፈቅደው ማናቸው ሙናፊቆቹ ናቸው ስላላመኑበት በጂሃድ ወምንም ያቁሉ ዘሊ ወላ ተፍቲኒ አረፍቀደልኝ በአንዱ ምን አላ እኔ የፈረንጅ ሴት ካየሁ አልችል ሴትን በጣም አፈቅራ ሴት ፍቅር አለብኝ እኒ اذا رايت بنات الاصفر بنات الاصفر لا اصبر اني مولئ بالنساء اوقفوا ثقال الجهاد الرجال ومنهم ما يقول اذن لي ولا تفتني الا من فتنه سقطوا على فر من ورطه ووقع في اخرى وان جهنم هي نفس بالكافرين ها ኹጥባ ጁማአ ኢድ በጂሃድ አንድ ተሰባስቦ ባሉበት ሁልጊዜ አንድ ጊዜ መሰባሰብ የለም ቤታቸው ሄዳሉ ተላይ ነገር ሊሄድ ይችላል ግን አብረው ባሉበት ጊዜ በግል ከሆነ ትግል አይኖር ይችላል ነው አ እስም እንደዛ ነው ያው ገርስ ዳዋም ከሆነ ምን አንገብጋቢ ጉዳይ ከሌለ አይቻለ እዚህ ነው አንድ ጊዜ ዳዋ ያደረጉ ሶስት ሰዎች መጥቶ አንዱ ከፋፍቶ ገባ አንዱ ሀያ አርጎ ቆመ አንዱ ዝም ብሎ ሄደ ፕሮግራም ሲያበቃላብ ነብይኩም አይ ነፈር ሰላስ አማ አህዱም فاستحيا فاستحيا من الله فاستحيا الله وأما الآخر فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثالث أو الآخر فأعرض فأعرض الله إذا مررت برياض الجنة فارتأوا كيف ورد رياض الجنة قال هنا قل ذكر تلقوا مجلس الذكر مجلس العلم تلقوا ذكر مبارا هيو كونه مجلس الهلال والهرام تفسير حديث ثقمي كرابط ايه حلال ايه حرام ايه واجب ايه سنة تلقوا مجالس الذكر ايه نو ዘምብሮ ተሰባስበው እንደሱፊ ባንድ ዘምጡ ሱብሃንአላህ ማስተጋባት ብቻ ይምሰል ዚክር ሚባል እንዲህ አይነት ፈለቀተል ኢልሙ መታደም ነው አለ አምሪ ጃኒ ሚሰለቀተ ኢል መጃሊሰ ዚክር ወሚስል መሽሁራ ወሚስል ጁማአ ወሚስል ዒድ ወሚስል ጂሃድ ከተሰባስበው አንተ ሳትፈቅዱ የማይሄዱ ናቸው ታዳም ያስፈቅዱ ትክክለኛ አማኞች ናቸው። ለምንድን ነው የሆነ የሚያክልባት ነገር አለች እንደዚህ በዛ ጊዜ ለነሱ አሁንም እንደዛ ነው አሁንም አደብ አፍደሉ ይሄ ነው ይላሉ አሁንም አደቡ ይሄ ነው اذا قلنا انهم غير منسوخ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يا رسولن تري بمكاكلات اتادرغو كدعاء بعضكم بعضا ارتبرتات انتم تتقرارو اتادرغو يا محمد بلاش أتسيره يا رسول الله يا نبي الله بلاش أتسيره إرسل برساتون سن عندما تتقرار وعندما لا تهدوا يا رسول بينكم بلنات مكاكل يهو نقر كسراتو رسول دعا كارا قباتو إرسل برساتو برسل برساتو لن يتارقوا الدعا يمسل إرساتو دعا من دلناو مقبول وعندما إرسل برساتو عندما تتقرار لنتاسون شوك كتبنو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض لبعضين أن تحبط أعمال وأنتم لا تشعرون لسوستم من متشال من نوع قد يعلم الله الذين يتسللون منكم تدبك أو تشدق لكم يوطي منافق وشني كمجالس الجهاد يوطي الذين هنا مطاو لواجا يا برس برس من دنو تغني هذا الرقو يتدبابقوا يلوز بعض بعضا برس برس تغني هذا الرقو يتدبابقوا عنده وطال إن بالنفس أتون والتسلل للخروج خفية تسلل يتسلل تسللا منكم يستخفون ما تدبكم ومنه إن سللت عن الحميلة خرجت بلطف وخف بدبك السبل وموطأت بدبك السبل وموطأت تسلل لوتال ياو كما هي قد تفرر سللا مبالك السبل وهو نقر أتنه من طفئة جن يا ترقم أيدل به يا هون جن من ذا بونا وبكل جرانيا من ذا نوك أسبا بلو بما تناسو أفك أسيب مين كنا لوازا يعني يا قاتشوا فالي هذا الذي خالفنا من ينبي في زادات ميتي سوي تنقب إيه تدبك أو كجهاد سوف يقول الله سمي سوي تنقب حكم أمن يخالفنا أمره كتدازات أن تصيب من ذات نكاد كشتان فتنة فتنة أو يصيب أذن لا ينكاد فتنة يا قال أحمد الفتنة الشيخ لعل إذا رد بعد قوله أن يكفي قلبي زيغ فأهلك فتنة هنا كفر فتنة القلب فتنة الزيغ فتنة النفاق أو يسي عذاب العليم عذاب أليم ياو بدنيا بدنيا بكتات إسلام مدنة قلبه تفتران كتاته كل من ذلك انتزال بمطاف ثلاثة بمطاف زنة نال جرفال كمرتا جرفال يكذف جرفال مرتد جدل أعوذ بالله كذا بذات نفسا هي تفتران نوطي مطاف يجب انتزال بمطاف أنت في الأول سيد أبو ليه تلك إن جدي من دونه يقول تزال مطاس نعمت أو مزد تناجر وين جدي تحت رجل من جلاي قال يا هذين يخالفون من آلاء عن أمره تزال تتوى ذليلا ومن هيد مالا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم أن خالف إلى كذا مالا أي ذهب منه إلى غيره مالا وقيل يختلف مالا نتكاكا هيدو ميمت على ما تكموتا كانت يختلف إلى فلان أهون أهون تبلا للسهيد لما لا ألا أواجسم تسمعموا أداة استفتانقوا إن لله إلى الله نوغنجي ما في السماء سماء إله والأرض يالله ملك والسقوى عديدة تسررني كيف شاء قد يعلم ما أنتم إلا أنت الله تشوبة هنا الله تشوبة نيسا يقال كفر توحيد محكم باطل نفك النام إخلاص ويوم يرجعون إلى السبي من لسبة نمكنه نيسا قانون ساعتنا قال وما نؤخذ لأجل معدودنا إنما عند علم الساعة فينبئهم إنه نقرأ الشهر بزاق بما عملوا بسر السرع ينبعوا يومئذ ما قد وأخر ويجازي بأمالهم والله بكل شيء عليم الله بقول نقر استنستر تنققوا أواكي جيتانا كسم يستمرنا من دبق رقر منام لله الله سبحانه